الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فمادة العقيدة وما يتبع ذلك من مباحث ربما يكون عندكم شيء من المنهج الدراسي بين أيديكم. فقبل الولوج في فقرات المنهج وما يتبع ذلك، لا بد أن نقدم مقدمة يسيرة مهمة جدا، وهي التنبيه على أهمية هذا العلم الذي يدرسه الطالب. فالعلم الذي تدرسونه والعلم الشرعي، وهذا العلم الشرعي هو العلم النافع الذي تحصل به السعادة في الدارين، في الدار الدنيا وفي الآخرة. وهذا العلم النافع لا بد أن يكون مستمد من أصول ثابتة يقينية، يكون الاعتصام بها سبب للنجاة. ومما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن يسر لنا في هذه البلاد وفي غيرها وسائل الوصول إلى العلم النافع القائم على الكتاب والسنة والاستدلال وفق فهم سلف هذه الأمة. والحقيقة أن الإنسان إذا اعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصاه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له النجاة. وأنتم تعرفون أن الشبهات في كل زمان ومكان، وهذه الشبهات تصد عن الصراط المستقيم الذي نوه الله سبحانه وتعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا ثمة طريق مستقيم وثمة سبل، ولهذا المسلم في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعاته. وهذا يفيدك أن ثمة طرق أخرى، ولكن هذه الطرق لا تؤدي بالإنسان إلى الوصول إلى ما يصبو إليه، وهو سعادة الدنيا والراحة والنعيم المقيم في جنة الخلد. إذن ثمة طريق مستقيم وثمة سبل، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السبل، وقال كما جاء في الحديث: إن على هذه السبل دعاة يدعون إليها، كما في حديث حذيفة في الفتن المشهور. فإذا ثمة سبل وثمة طريق مستقيم وثمة دعاة إلى هذا السبل وثمة دعاة إلى الصراط المستقيم. فإذا لا بد يعرف الإنسان أن لكل حق دعاة ولكل باطل دعاة، وكل منهم يدعي أن الحق معه، وأن هذا الطريق من سلكه أوصله إلى الجنة. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لم يترك لنا هذا الأمر، الاختيار في هذه السبل إلى عقولنا وأهوائنا، بل أرشدنا إلى التمسك بما جاء في كتاب الله. وكتاب الله عز وجل محفوظ من بين أيدينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ، أجمعت الأمة على حفظه وعلى أن ما جاء فيه منقول بالتواتر ولا يتطرق إليه شيء من الباطل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقد توكل الله تعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا حفظ؟ حتى يكون سبيل الوصول إلى الصراط المستقيم والاهتداء موجود في كل زمان ومكان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الصراط المستقيم والوصول إليه ليس صعبا ولا مستحيلا. فمن استمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف هذه الأمة أوصله ذلك الصراط المستقيم إلى جنة الخلد وإلى السعادة في الدارين. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالحا، والعمل الصالح لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض السلف: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الإحداث فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا علمت هذا فاعلم أن من أعظم ما تقضى به الأنفاس وتفنى فيه الأعمار هو طلب العلم النافع والوصول إلى هذا العلم النافع، حتى يرفع الإنسان عن نفسه الجهل ويرفع عن غيره الجهل. ولا بد للإنسان أن يتعلم العلم، ولا ينقطع تعلم العلم من الإنسان في أي مرحلة من مراحل عمره، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أنواع العبادة أن يتعبد إلى الله عز وجل بطلب العلم النافع ليرفع الجهل عن نفسه، ثم يساهم في رفع الجهل عن الآخرين. ومصيبة الأمة الإسلامية، أعظم مصائب الأمة الإسلامية هي الجهل، الجهل بالعلم النافع والجهل بالعلم الشرعي الذي يحصل به نفع الأمة. فالعلم النافع يحصل به كشف كثير من الأمور ومن الباطل، ويحصل به السعادة للأمة. فمتى ما تقاصرت الأمة الإسلامية عن هذا الواجب فلا شك أن ذلك من علامات ضعفها وهوانها. وحاجة الناس إلى العلم النافع وإلى العلم الشرعي فوق كل حاجة وفوق كل ضرورة، لأنه بدون العلم النافع لا يحصل للإنسان الاهتداء. ولهذا فينبغي لكل إنسان ولكل مسلم أن يحرص على تعلم العلم. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن تيسر لنا في هذا الزمان ما لم يتيسر لغيرنا من تيسر العلم. فالعلم الآن ميسر، في السابق كان العلم في شيء من الصعوبة والمشقة، لكن وبحمد الله سبحانه وتعالى وبما أفرزت هذه الحضارة من وسائل يتمكن الإنسان في الوصول الآن إلى العلم بيسر وسهولة، ولكن الهمم ضعفت. أما تيسر العلم فهو ميسر لله الحمد، لكن الهمم هي التي ضعفت. فلهذا هذه الوسائل الحديثة ومنها هذا البرنامج الذي أحدثته الجامعة، وبرنامج نرجو أن الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وهو برنامج التعليم عن بعد، وسيلة لأن يصل ما بين المشرق والمغرب، يستطيع أن يتعلم في هذه الجامعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يجزي خيرا القائمين عليها، وأن يجزي ولاة الأمر في هذه البلاد خيرا على ما يسره لطلبة العلم، سواء كان طلبة العلم في هذه البلاد أو في غيرها من مشارق الأرض ومغاربها. وحتى لا نطيل في هذه النقطة، وأحسب أن الزملاء المشاركين في البرنامج ربما ذكروا شيئا من هذا، فندخل إلى مقدمات مهمة جدا في علم العقيدة. وقبل أن نعرف بهذه المقدمات لابد أن نذكر أن لكل علم مصطلح، لكل علم مصطلح. فالفقهاء رحمهم الله لهم اصطلاحات، والباحثون في علم العقيدة لهم مصطلحات أيضا، والباحثون في علم أصول الفقه لهم مصطلحات. فثمة مصطلحات لكل علم خاصة به، وثمة مصطلحات للعلوم الشرعية جميعا. ولهذا تجد مثلا على سبيل المثال الباحث في أصول الفقه حينما يبحث في علم العقائد يجد أنه تمر به مصطلحات قد تخفى عليه. فلا بد لكل إنسان وهو يقرأ في علم معين أن يلم بمصطلحات هذا العلم. ومتى ما تقاصر طالب العلم عن فهم هذه المصطلحات وربما أشكلت عليه مسائل كثيرة جدا. فأنا أضرب لكم مثالا يمر على الإنسان وهو يقرأ في كتب العقائد، وفي كتب من بحث في علم العقائد على كافة يعني أشكالهم وأصنافهم تجد أنهم يذكرون مسألة الفاسق الملي. فطالب العلم إذا لم يعلم هذا المصطلح قد يشكل عليه هذا المعنى الفاسق الملي. يذكر لك مثلا بعضهم كالأشعري أو غيره من أهل العلم في المصنفين في المقالات يقولون أول مسألة اختلف فيها هي مسألة الفاسق الملي. فإذا هذا مصطلح الفاسق الملي، فماذا يراد بهذا المصطلح؟ ماذا يعنون بهذا المصطلح؟ وثمة مصطلحات أخرى كثيرة جدا تمر على الإنسان، فإذا علم هذه المصطلحات تيسر له فهم هذه المسائل، وربما قد يستشكل كثيرا معنى مسألة الفاسق الملي، لكن لو عبرت بتعبير آخر فهمه. مثلا الفاسق الملي كما سوف يأتي وهي ترد كثيرا في عبارات المصنفين في المقالات هو مرتكب الكبيرة. الفاسق الملي، مصطلح الفاسق الملي يطلق على مرتكب الكبيرة. فإذا إذا قلنا مرتكب الكبيرة هذا مصطلح مشهور ومعروف يعرفه كل أحد، لكن هؤلاء يعبرون بمصطلحات يعرفونها ومشهورة عندهم، ولكل علم اصطلاح. فهمتم هذا؟ فإذا إذا قيل الفاسق الملي الإنسان إذا ما علم هذا المصطلح ربما يشكل عليه معنى هذا المصطلح. وهكذا في علوم أخرى، في علم مثلا الفقه، في مثلا عند الحنابلة رحمهم الله، فقهاء الحنابلة لهم مصطلحات خاصة تخصهم في رواياتهم عن الإمام أحمد، يقول هذا نص وهذا وجه وهذه رواية. هذه مصطلحات إذا لم يعلمها طالب العلم فلا يتمكن من الفهم الدقيق والسليم الذي يوصله إلى معرفة المعلومة الصحيحة. الآن نبدأ بتعريف بعض المصطلحات، نوجز في بعضها ونذكر بعضها على وجه يعني التفصيل غير الطويل. المصطلح الأول الذي نريد أن نتكلم عنه هو مصطلح العقيدة. مصطلح العقيدة، العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد والشد والربط بإحكام وقوة. وأما في الاصطلاح العام فهي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب. وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها شك ولا يخالطها ريب. ويدخل في هذا الحد وهذا التعريف كل عقيدة حقا كانت أم باطلة. فإذا العقائد كثر، العقائد كثر، وثمة عقائد على حق وثمة عقائد باطلة. وأما العقيدة الإسلامية فهي الإيمان الجازم بالله تعالى وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين. الآن هذا مصطلح العقيدة، فثمة تعريف العقيدة في اللغة، وثمة تعريف لها في الاصطلاح، وثمة تعريف أخص وهو تعريف العقيدة الإسلامية. ولهذا أطلق كثير من السلف على العقيدة الصحيحة اسم السنة، اسم السنة، وذلك لماذا؟ لتمييزها عن غيرها من العقائد والمقالات الباطلة. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مبينة للقرآن. ولهذا ألف بعض السلف كتبا سموها باسم ماذا؟ باسم السنة، طبعا حتى لا يكون اسلوب يعني اني اذكر اتكلم وانتم تكتبون، لابد من المشاركة والتفاعل مع هذا الذي يلقى عليكم. من يذكر لي هذه الكتب التي سميت او بعضا منها سميت باسم السنة، يعني كتب مؤلفة في العقيدة وتسمى بالسنة؟ نعم أحسنت، السنة. ولهذا نذكر من أوائل الكتب في ذلك مثلا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، نعم، السنة للالكائي، السنة لابن أبي عاصم، ها، والسنة للخلال. فكتب السنة كثيرة جدا. المصطلح الثاني، أنا لا نريد أن نطيل، نحاول أن نعرض المصطلحات كثيرة ولا نطيل فيها. المصطلح الثاني مصطلح التوحيد. والتوحيد في اللغة مأخوذ من الوحدة والانفراد، والواحد هو الذي لا جزء له البتة. وفي اصطلاح أهل الإسلام هو اعتقاد التوحيد، في الاصطلاح اعتقاد أن الله تعالى هو المنفرد سبحانه، بالخلق والرزق والملك والتدبير، وله صفات الكمال والجلال، وهو المنفرد بالأمر والنهي والطاعة والعبادة. فهذا التعريف الاصطلاحي يشمل ماذا؟ يشمل أنواع التوحيد، ها، الثلاثة. أنتم درستم أنواع التوحيد وأنتم في المراحل الأولى. أنواع التوحيد الثلاثة ما هي؟ توحيد، نعم، الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد ماذا؟ الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فهذا التوحيد في الاصطلاح يشمل هذه الأنواع، وسوف تدرسونها إن شاء الله بالتفصيل. إذن أخذنا مصطلح العقيدة، مصطلح التوحيد، مصطلح كذلك مصطلح مهم هو مصطلح أهل السنة والجماعة. ماذا يقصد بأهل السنة والجماعة حينما يعبر أهل العلم بأهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات، والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق عليها أصحابه من بعده. أعيد هذا المصطلح، هم المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات، والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق عليها أصحابه من بعده. سموا بأهل السنة لعملهم بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهم يعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فقدموه على هدي من سواه. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، فهم قد اجتمعوا على الحق وعلى عقيدة الإسلام الخالية والخالصة من الشواذ. ولهذا نقول عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإسلام الخالص النقي من الشواذ، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا سموا بالسنة لأخذهم هذا الأمر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالجماعة لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعة اللي هي جماعة أهل السنة والجماعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، هذان الوصفان ليس بينهما تعارض. فالوصف الأول وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورين وأنهم ظاهرين. من يذكر لي الحديث الدال على ذلك؟ نعم نعم لا تزال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. وجاء في رواية لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فهذه الطائفة منصورة وظاهرة. والظهور يأتي بمعنيين، ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسنان يعني بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الظهور، فقد يكون لهم الظهور بالسيف ويكون لهم الغلبة، وقد يكون لهم الظهور بالحجة والبيان. فالأهم في هذا الأمر أنهم ظاهرين وليس بهم خفاء، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن سبل الاهتداء موجودة بين يدي كل أحد، وأن الطائفة المنصورة موجودة في كل زمان إلى قيام الساعة. ولهذا قال بعض أهل العلم من قيام الساعة، يعني المقصود به قرب قيام الساعة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يقيم الساعة على أهل التوحيد وأهل الإسلام، وأنه قبيل قرب الساعة أن الله سبحانه وتعالى يبعث ريحا فتقبض أرواح عباده المؤمنين. فإذا هذه الطائفة إلى قيام الساعة أو قرب قيام الساعة وهي ظاهرة وموجودة ومنصورة، هذا وصف لها ماذا في الدنيا؟ بأن لها الظهور والنصرة. وهم من؟ أهل السنة والجماعة الذين استمسكوا بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك. كذلك ثمة وصف آخر لها جاء في حديث آخر، حديث مشهور، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف آخر، ولكنه ليس في الدنيا وإنما هو في ماذا؟ في الآخرة. من يذكر لي هذا الوصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي، نعم، على 73 فرقة كلها في النار، نعم كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ في رواية جلها لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأهل السنة والجماعة ماذا عملوا وماذا فعلوا؟ التزموا بماذا؟ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلهذا أهل السنة يوصفون بأنهم هم الفرقة الناجية، وبأنهم هم الطائفة المنصورة، وليس بين هذين الوصفين تعارض ولا تناقض، وإنما وصفها بأنها منصورة وصف لها في ماذا؟ في الدنيا، وصفها بأنها ناجية وصف لها في ماذا؟ في الآخرة، فهي فرقة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا فرقة واحدة. ولهذا بيأتي معنا إن شاء الله في المصطلحات موضحة ما مسمى أو مصطلح الفرق الوعيدية. مصطلح الفرق الوعيدية، الفرق الوعيدية ما هي؟ هي التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار، كلها في النار، فإذا هي موعودة بالنار لأنها لم تتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي موعودة بالنار، فهم من أهل الوعيد الذين وعدوا بالنار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. تعرفون عاد ضوابط هذا الأمر والوعد عند أهل السنة والوعيد في ذلك في مباحث إن شاء الله قادمة. فهم يدخلون في جملة الفساق والفاسق الملي اللي بينتكم مصطلح، ومرتكبو الكبائر إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبهم، وإن شاء غفر الله لهم، فهم تحت رحمة رب العالمين وتحت المشيئة يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الفرق كلها على ضلال، وكلها لن تؤدي، من سلك هذه الطرق لن يصل إلى الجنة. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. ولهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة أنه لا يزال بقية من دعاة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان يدعون الأمة إلى اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نطيل في هذه المصطلحات، لأن ثمة مصطلحات كثيرة ونحب أن نشير إليها حتى يتيسر لنا فيما بعد أن ندخل في مفردات المنهج. كذلك من المصطلحات المهمة مصطلح السلف. نعم نعم لا أنا أقول وصف لها في الآخرة بأنها ناجية من عذاب الله، وصف لها في الآخرة بأنها تنجو من عذاب الله، وهذا نعم. لا هو الوصف هنا في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. نعم نعم نعم نعم نعم هي ناجية من البدع لا شك، لكن الوصف وصفها بالنجاة، قال كلها في النار إلا واحدة، فلهذا قال أهل العلم هذا الوصف النجاة من النار. نعم في الآخرة كلها في النار، هذا هي ناجية، هي ناجية، هي معتصمة بالكتاب والسنة وناجية من البدع لا شك، لكن أهل العلم حينما قالوا ذلك، منهم شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم، قالوا عند من استشكل بعض ذلك من المعاصرين في فهم هذا المصطلح، كأنه استشكل أنه ثمة فرقتان، فرقة منصورة وفرقة ناجية، واضح؟ فهذا ليس بصحيح، الصحيح أنها هي فرقة واحدة، فإذا لا تعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، واضح؟ بل هذا وصف لهم بالظهور والنصرة كما في روايات في الدنيا، وهي ناجية من البدع لا شك، لكن هذا الوصف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد، فهمت؟ بارك الله فيك. فإذا هو وصف لفرقة واحدة ليس لفرق ولا فرقتين، وإنما وصف لها في هذا. نعم لا إشكال في ذلك، لا نختلف في هذا أنها ناجية من البدع، بس المقصود أن الوصف الأعظم في هذا هو وصفها نجاتها كما قال النبي كلها في النار إلا واحدة، واضح؟ طيب مصطلح الثالث أو الرابع، ها؟ الثالث مصطلح السلف. السلف هم الجماعة المتقدمون، وسلف الإنسان آباؤه المتقدمون، وفي الاصطلاح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة. واضح؟ أهل القرون الثلاثة المفضلة. ويأتي عندنا الآن مصطلح في تعريف هذا المصطلح. ما هو هذا المصطلح؟ ها؟ لا، السلف عرفناه الآن، وأنا في تعريف هذا المصطلح ورد مصطلح أرى أنه مصطلح. نعم، القرون المفضلة. هذا المصطلح ما المقصود به؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم أشار في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أوصاف من يكون بعد هذه القرون المفضلة. ولهذا قال بعض أهل العلم في تعريف هذا المصطلح أو في بيان القرون المفضلة: مفضلة يعني فضلت على غيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا هؤلاء هم السلف. نعم. لا، القرن الأول، القرن المقصود به ما يدخل في تعداد القرن الزماني، ما يقارب 100 سنة. ولهذا بعض أهل العلم حدد القرون المفضلة بأنهم 100 الثلاث الأول، يعني ما بعد الثلاثمائة لا يدخل في مصطلح القرون المفضلة. الخلف هذا مصطلح السلف. الخلف في اللغة المتأخر، وفي الاصطلاح من انحرف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من انحرف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب العقائد من أهل البدع. ولهذا بعض أهل البدع يقر بهذه التسمية، يقر بأنه من الخلف وليس من السلف، بل إن بعضهم يجترئ فيفضل مذهب الخلف على مذهب السلف. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام الله، يقول: إن كثيرا من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف، يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات والأحاديث، ويقولون مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كذا وكذا. ولهذا عبارة مشهورة عند هؤلاء، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. عبارة مشهورة، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذا تناقض، فإن الأسلم يقتضي أنه هو الأعلم والأحكم. ولهذا شيخ الإسلام في الرسالة الحموية رد على هذا، على هذه المقولة. الحاصل مما تقدم أن نشير أن بعض من ينتسب إلى أهل الأهواء، بل إن كثيرا منهم لا، يعني لا يستنكر أن ينسب إلى أن يكون من الخلف، ويذم طريقة السلف بأسلوب غير مباشر، كما قلت لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. من المصطلحات المهمة كذلك مصطلح السنة. ذكرنا هذا المصطلح؟ أي خلاص. إذن كذلك من المصطلحات المهمة في هذا الباب مصطلح الأسماء والإحكام، مصطلح الأسماء والإحكام. يقال مثلا، تجد مثلا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام يقول هذا في باب الأسماء والإحكام، باب الأسماء والأحكام، أو ما تنازع الناس فيه من مسائل الأسماء والأحكام. إذا قرأ طالب العلم هذا المصطلح ربما يشكل عليه، إيش معنى الأسماء والأحكام؟ إذا لم يتبين له هذا المصطلح تشكل عليه هذه المسائل. فنقول المقصود بذلك الأسماء هي مؤمن، مسلم، محسن، مراتب الإيمان المعروفة، مؤمن ومسلم ومحسن، أو مسلم ثم مؤمن ثم محسن، لأنها مراتب. والأحكام هي الأحكام التي تطلق على المكلف حينما يخرج عن مسمى هذه الأشياء. قال: فاسق، كافر، عاصي، ونحو ذلك من الأحكام. إذا تبين لكم ما معنى الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، واضح؟ ولهذا أول مسألة كما قلت لكم ذكر بعض أهل المقالات أو المصنف من صنف في كتب المقالات مسألة الفاسق الملي. مسألة الفاسق الملي تدخل في باب ماذا؟ باب ها الأسماء والأحكام. الأسماء المقصود بها ماذا؟ مسلم، مؤمن، محسن. والأحكام، نعم. إلى هذا إذا مرت بك العبارة هذه تعرف دلالاتها وتعرف معناها. يقول لك مثلا: وقد تنا